إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام في سياق قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلى آخر ما قال الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا القول كما سبق أن قلنا إنه مصحوب بعقيدة، أي اعتقدوا وحدانية الله في ربوبيته وفي ألوهيته، واعتقدوا أيضا نعم التوحيد، توحيد الغاية وتوحيد الطريق. توحيد الغاية هو أن الله سبحانه وتعالى نعم يرجون رضاه ويرجون ثوابه ويرجون أن يكونوا له دون سواه، فهو سبحانه وتعالى وحدهم في العمل فهم وحدوه في عمالهم أيضا. في التوحيد متبادل، الله وحدنا في عمله فينا فلنوحده نحن في عملنا له، أن نعمل له دون سواه. نعم، ثم استقاموا. إذن والطريق الوحيد الذي يوصل إلى هذا المعنى هو طريق الاستقامة، الطريق الذي نعم الطريق الذي كان يهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول نعم حتى قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. إيش هود؟ لأن هود في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، هذه يقول عليه الصلاة والسلام شيبته عليه الصلاة والسلام. وما كان عنده عليه الصلاة والسلام لما توفي إلا نحو 20 شيبة، ومع ذلك يقول هذه الشيب من أين؟ من هود وأخواته. إذن قضية الاستقامة قضية صعبة، لأنه هو الطريق الوحيد الموصل إلى رضا الله والجنة، هو طريق الاستقامة. الاستقامة في العقيدة، والاستقامة في العبادة، والاستقامة في المعاملات، والاستقامة في الأخلاق، الاستقامة في كل شأن من شؤون حياتنا، سواء كنا صناع لا بد من الاستقامة في الصناعة، أو كنا فلاحين لا بد من الاستقامة في الفلاح، أو كنا تجار لا بد من الاستقامة في التجارة، أو كنا في إدارة لا بد من الاستقامة في الإدارة، أو كنا معلمين ووعاظ لا بد من الاستقامة في الدعوة إلى الله أيضا. فلنتقي الله ولنستقم على طريق الله في كل شيء، في بيوتنا نعم، في حياتنا، في شؤوننا كلها. الاستقامة في الأوامر الاستقامة في النواهي، الاستقامة في تصديق الأخبار، الاستقامة ظاهرا وباطنا. نعم. الجزاء إيش هو؟ قال الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكة، كما أن الذين أعرضوا عن الله وأصبحوا أعداء لله ما الذي يصاحبهم وما كان جزاؤهم؟ وقيدنا لهم قرناء، الله هيأ لهم نعم ووكل بهم قرناء من شياطين الإنس والجن فيزدادون بهم إلا ضلالا وسيها. أما الذين استقاموا، أما الذين وحدوا الله نعم وجعلوا الله غايتهم نعم وراقبوا الله في كل أعمالهم، هؤلاء إيش جزاؤهم؟ قال ستنزل عليهم الملائكة. تتنزل عليهم الملائكة في حياتهم الدنيوية، وتتنزل عليهم الملائكة عند الموت، وتتنزل عليهم الملائكة في قبورهم وفي برزخهم، وتتنزل عليهم الملائكة عند البعث والنشور، وتتنزل عليهم الملائكة في ساحة محكمة الله في الوقوف بين يدي الله، وتتنزل عليهم الملائكة عند العرض وعند الميزان وحتى على الصراط، حتى يستقرون بهم في الجنة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، قائلين لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إذن هذا جزاء عظيم. إخواني علاقتنا بالملائكة علاقة طيبة، علاقة ود وحب، علاقة فضل ورحمة. الملائكة يخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يطلبون المغفرة لكل مؤمن وقع في ذنب، ويستغفرون لمن في الأرض. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا قائلين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن علقنا بالملائكة علاقة فضل، علاقة خير، اتصلنا بالملكوت الأعلى اتصال ود. نعم. ويكسبون لنا حسناتنا ويحضرون مجالسنا، يلتمسون مجالس الذكر، مجالس الوعظ والإرشاد، مجالس التي تتعلم فيها أحكام الله وشريعاته. إذن الملائكة المقربون، رب العزة يقول من جزاء هؤلاء الذين وحدوا الله واستقاموا في طريقتهم نعم تتنزل عليهم الملائكة في الدنيا، في الدنيا يرشدونهم، يحببون إليهم الإيمان، يشجعونهم على الطاعات وعلى عبادة الله، ويثبطونهم عن معصية الله، كما ورد في الحديث الصحيح أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن للملك لمة وللشيطان لمة. إيش اللمة؟ يأتي إلى قلب أحدكم الملك ويقول ويرغبك في الخير ويقول افعل كذا وافعل كذا واعتقد كذا وكذا من الخير، والشيطان أيضا للشيطان لما يأتي إليك ويدفعك للشر ويدفعك للاعتقادات الفاسدة والخلجات العياذ بالله الشريرة والنيات الفاسدة، كما يقول عليه الصلاة والسلام إن للملك لما وللشيطان لما. فأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذن إخواني الكرام الله يقول ستنزل عليهم الملائكة. ليش؟ قال يقولون لهم ألا تخافوا. عند الموت تنزل الملائكة إليهم وتبشرهم وتطمئنهم ألا تخافوا، والخوف المستقبل، يعني أنتم مقبلون على الله لا تخافون أبدا، فما عندكم إلا رضا الله والجنة، لا تخافوا من عذاب، لا تخافوا من سيئات اقترفتموها والله قد غفرت، وحسناتكم موجودة لا ما ضاع منها شيء، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، كل ذلك موجود. يعني يشجعونهم ويفسحون لهم الطريق ويرغبونهم فيما عند الله من الخير. قال ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني الإنسان سبحان الله عنده أولاد، ربما عنده أموال، عنده مسائل كان يحزن عليها ويخاف عليها. يقول سوف يخلفك الله، الله هو الذي يخلفك في كل ما تركته من أموال وأولاد، لأن نحن الذين نغيب. وهذا في الحقيقة نرد به على من يقول إن الإنسان خليفة الله في الأرض، وللأسف كبار العلماء يقولون هذا الكلام، وهذا الكلام ساقط في الحقيقة يمس بالعقيدة، لأن الذي يخلف ويترك الخليفة هو الغائب، إما كلا أو جزءا، إما أن يغيب يموت، وإما أنه يعني يسافر، وإما أنه يستقيل من منصبه. هذه كلها ربنا منزع عنها سبحانه. الله لا حي لا يموت، والله لا يغيب أبدا، كما يقول سبحانه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب ما يغيب، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك أو إلى ما قال الله عز وجل. فالذي نغيبهم نحن. أسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مات، ما الذي خلفه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم سيدنا الرسول كان إذا سافر كان ينيب عنه ويعني يترك الخليفة عنه، مثل علي بن أبي طالب مثلا أو عبد الله بن مكتوم الأعمى أو أحد الصحابة، كان إذا سافر عليه الصلاة والسلام. غير الواحد إذا مات، إذا أعزل، قد يعزل الواحد ويأتي الآخر خليفة عنه. الله لا يموت ولا يغيب ولا نعمس يعني يعزل عن شيء أبدا أبدا، بل الذي يغيبهم نحن. ولذلك ومن يخلفنا إن الله سبحانه وتعالى. أما الله يغيب ونخلفه هذا كلام لا لا لا لا, لا ميزان له بالشرع أبدا أبدا. نعم فالذي دعاء السفر ايش نقول؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. إذا سفرنا من يخلفنا؟ إنه الله. إذا متنا من يخلفنا؟ إنه الله. أما الله يغيب لا، الله رقيب، الله شهيد، الله سبحانه وتعالى حي قيوم، من قيوم؟ قائم بالكون لا يغيب أبدا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إذا غابت طرفة عين محل العالم وفني، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. نعم إن الله يمسك السماء، الله وكيل. نعم وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم فنحن نعتمد على الله ونتوكل على الله في كل أمورنا، إذا نحن غبنا وإذا نحن متنا اعتمادنا على الله وتوكلنا عليه سبحانه وتعالى. قد يقول قائل فما تقولون في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة؟ إيش خليفة؟ إذا لم يكن خليفة عن الله عن من؟ أقول الجواب يا أخي الكريم، آدم عليه الصلاة والسلام حقيقة خليفة، ولكن لم يقل الله خليفة عني أو يخلفني أو خليفة لي، ما قال هكذا، بل قال إني جاعل في الأرض خليفة، وأحسن التفسير هو بالوارد. إيش يقول العلماء؟ خليفة إما عن مخلوقات سبقت الله سبحانه وتعالى أذهب بها، ثم نعمس أتى بهذا بآدم، ببني بآدم وبنيه أتى بهم، هم خلفاء من كان قبله، أو المراد خلفاء يخلف بعضهم بعضا، كما قال الله عز وجل وجعل، كما قال ابن كثير رحمه الله جعلكم خلائف الأرض، لأنه أحسن التفسير بالوارد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله هو الذي فسر الخلافة، الله لا يغيب أبدا بل شهيد حاضر معنا سبحانه وتعالى بعلمه، الله حاضر معنا بعلمه لا يغيب، لا نقول الله حلف الكون، الله منزع عن أن يحل في مخلوقاته لا، ولكنه سبحانه وتعالى شهيد كما قال سبحانه وتعالى حاضر معنا يرانا ويرى أعمالنا ويعلم خائنة أعيننا وما تخفي صدورنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يغيب عنه طرف عين، بل يعلم بذات بما ذات الصدور، يعني النيات والخلجات وما في ذهنك وما في قلبك لا يطلع عليه حتى أصدقاؤك ومن هم ملصقون بك، ولكن الله وما تكلمت به أبدا لكن الله يعلمه ويحاسبك عليه إن كانت نيات فاسدة أو عقائد ضالة، ربنا وما فزت بها في حياتك ربنا يحاسبك عليها ويبديها ويظهرها. قد يقول قائل أيضا سبحان الله، ألم يقول في داود إنا جعلناك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، معنى خليفة أي خلفت الأنبياء والمرسلين الذين كانوا قبلك، بعضهم يقول لا الله خليفة، نحن خلفاء الله فاش في تطبيق أحكامه وشريعاته في أحكامه، نقول هذه الأحكام وهذه التشريعات هي عبادات ينبغي أن نؤديها وأن نحاسب عليها، مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذلك من العبادات والأعمال لا بد إخواني أن نحاسب عليها، فكذلك من العبادات التي أمرنا بها تطبيق أحكام الله وشريعته على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى من هو تحت إمرتنا، لا بد أن نحل، وفرق كبير بين العبادة والخلافة، فالله لا يغيب أبدا. للأسف بعض العلماء الكبار يقولوا خلفاء الله بنو آدم خلفاء الله في الأرض، والشار خليفة الله في الأرض، والمرض خليفة الله في الأرض، نتنياهو خليفة الله في الأرض، بوش خليفة الله في الأرض، الغرب الكافر، نعم هذا المجتمع الضال خليفة عن الله، يحارب الله جهارا نهارا، هؤلاء خلفاء الله. ثم الخليفة لا بد أن يتصف نعم بمن استخلف بصفات من استخلفه، وصفات الله سبحانه وتعالى لا يشابهها فيها شيء، لا يشبه الله سبحانه وتعالى شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فلنتق الله إخواني، الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق مخلوقاته، نعم. على كل حال إخواني، رب العزة يقول هنا في الذين استقاموا على الطريق تتنزل عليهم من جزائهم الدنيوي والأخروي، أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم الملائكة يبشرونهم ويطمئنونهم، وإحنا قلنا ينزلونهم في الدنيا وعند الموت وفي القبر وإلى آخره، يبشرونهم ألا تخافوا ويطمئنهم ألا تخافوا ولا تحزنوا. سبحان الله، ورد حديث صحيح، إيش يقول؟ يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالصحابة خافوا وارتعدوا، قالوا كيف يا رسول الله، نحن نكره الموت، ظنوا على أن كراهية الموت كراهية لقاء الله، قال لهم لا لا لا لا، ليس بذلك، كراهية الموت ما دخل هنا أبدا، وإنما المؤمن إذا حضر جاءه البشير يبشره، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، وهو ينازع ومحتضر، جاءه البشير فبشره بما هو مصير إليه، بما هو صائر إليه، بشره. فالمؤمن سبحان الله لما يبشر بما هو صائر إليه يفرح ويمرح ما شاء الله ويحب، ما عنده أعز من أن يرى الله عز وجل وأن يلقى الله. قال فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. قال والكافر أو الفاجر، الراوي يعني يشك، قال الكافر أو الفاجر إذا هو حضر جاءه البشير، هكذا جاءه البشير فيبشره بما هو صائر إليه. قال لما يشوف، يشوف المصير الأسود والعياذ بالله، يشوف ما هو الشر والعياذ بالله، يعني يرتعد ويكره، يكره لقاء الله ويكره الموت، ما يبغي أبدا. قال كره لقاء الله فكره الله لقاءه. هذا بهذه المناسبة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أين الوعد الذي تلقوه بالجنة؟ أين الوعد؟ في هذا الكتاب، في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الكتاب من جملتها قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الله هيأها وقربها للمتقين بدون أن يسافروا إليها، هي تساق إليهم. نعم، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هل الجنة التي وعد بها المتقون؟ نعم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يقال هذا ما توعدون لمن؟ لمن نتصف بها ونكون من أهلها ونكون أهلا لبشارة، نعم، الملائكة المقربين. قال لكل أواب، لا بد تقصد هذه الصفات تصل بها، أواب، حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، لا بد من هذه الأربعة. أواب، معنى أواب تكون رجاع إلى الله، دائما تتذكر المعاصي التي اقترفتها، وكل معصية معصية تجدد لها توبة، ولو بعدت المسافة، ولو بعدت الزمان، دائما تتذكر مثل أمامك كأنها جبل يهددك بالسقوط عليه والقضاء عليه، فتحدث له توبة، دائما تبكي ودائما تتضرع في جنح الليل وأنت تتضرع، يا ربي يا ربي توب، يا ربي توب، لا أعود لمثلها، وإذا قدر الله عود عاود كذلك. الشيطان يقنط، ماشي تقنط، تقنط أنت ما تحس بالتوبة دائما. أواب، تواب إلى الله. وأواب، نعم أخي الكريم، في كل ما تحتاجه اللجوء إلى الله، كل ما يهددك اللجوء إلى الله، كل ما تحتاجه في نفسك سبحان الله ترغب فيه ولا ترهب منه، شكون الملجأ لك؟ شكون هو ملجأ؟ ملجأك من هو؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أواب، أواب يا أخي، تحمد تذكر الجنة ونعمها، كتطلب الجنة لممن؟ من الله، تضرع إلى الله. ذكر النار وعذابها لمن تلجأ؟ لمن؟ لله. أواب، أواب دائما في الذكر، تسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، لا تفطر لسانك رطب ذكر الله عز وجل بقراءة القرآن، هذا الأواب. لا بد تخصصهم بهذه الصفة إذا بغيت تكون مبشر من قبل الملائكة. حفيظ، تكون حفيظ، الصفة الثانية تكون حفيظ. إيش حفيظ؟ تحفظ جوارحك، أن تعصي الله بها محفوظة، تحفظ لسانك، تحفظ بصرك، تحفظ سمعك، تحفظ يدك، تحفظ فرجك، تحفظ رجلك، تحفظ وهكذا، تحفظ بيتك، تحفظ أولادك. حاول واتق الله ما استطعت في الحفظ. ثم تحفظ يا أخي أوامر الله ونواهي الله، تحفظ حدود الله عز وجل، تحفظ ما أمر، بماذا أمرني الله، تحفظ هذه الأمور وتطبقها، عما ينهني الله تحفظ هذه الأمور تتجنبها. نعم، وتحفظ نعم الله للتجديد الشكري عليه، الله نعم علي بك لك الحمد يا رب، تكادر أن تنزم وتحفظ سيئاتك الرقم الأول الثاني الثالث الرابع شحال اقترفت من جريمة، وكل واحدة واحدة نعماس تحدث لا توبة تحفظ هيك. وكما قلنا تحفظ نعم الله لتجدد الشكر على كل نعمة، نعم الله علي بالعافية، نعم علي بالمال، نعم علي بالأولاد، نعم علي بالزوجة الصالحة، نعم علي بالعلم النافع، نعم الله علي بالإيمان، ألهمني التوفيق، ألهمني بقيام الليل، ألهمني بصيام النهار، وفقني لك. سبحانك يا جليل. دائما تذكر هذه النعم وتجدد الشكر، لأن الشكر هو كالقيد كتربط هذه النعم وثم كتزداد، لأن شكرتم لا أزيد لكم، وهكذا. إذن حفيظ حفيظ وتحفظ مجالسك يا أخي الكريم. ما من مجلس تجلس فيه إلا وعندك متطلبات. إيش هي؟ أولا عندما تفارق المجلس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذكر المعروف بكفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مجلس يجلس فيه العبد ثم يقول هذا الدعاء إلا كفر الله ما كان في ذلك المجلس. وكي يقول عليه الصلاة والسلام: نعم، من جلس مجلسا لم يذكر فيه الله ولم يصلي فيه على رسول الله كان سر عليهم القيامة حصر وندامه. تعرض يدك من شدة الندم فاتك. هذا واجب يا أخي. إحنا مجالسنا إيش هي المجالس؟ مجالس اللهو واللعب والقيل والقال، مجالس إيش؟ الكلام في الخاوي. لا يا أخي الكريم، لا، هذا معنى حفيظ. زاد واحد الثالث قال: من خشي الرحمن بالغيب كي خاف الله وهو غائب عن الناس. ما الله غائب؟ الله لا يغيب أبدا، بل هو غائب عن الناس لا يراه أحد، وما ذلك يتقي الله. فرصة سانحة لأن يرتكب جريمة، فرصة، وربما المعصية معروضة تطلبه، وربما كان يتمنها في وقت ما، والآن ابتلاء امتحان، ومع ذلك خاف الله عز وجل. من خشي الرحمن بالغيب أو بالغيب يعني بقلبه، هذه فيه تنكيس على المنافقين، ما كان يخافون الله بقلوبهم، كانوا يخافون الله بجوارحهم الظاهرة، يورون المؤمنين وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أنهم يخافون الله ومتثبتون بالإسلام، لكن يخافون الله بقلوبهم، يخشون الله بصدورهم. لا، بالله قال نعم، يخشون ربهم بالغيب. يعني إيش يخافون بالغيب؟ يخشون ربهم بالغيب، بالرغم من كون الله عز وجل رحمته سبقت غضبه، ومع ذلك العبد المؤمن يخاف من الله عز وجل، يخاف عذابه. نعم، بالرغم من كونه يكثر من الأعمال الصالحة ومع ذلك يخاف. ليش؟ لأن الله أحق أن يخشى، لأن الله أنعم عليك بيش؟ أنعم عليك بالإيجاد، وكما قلنا وأنعم عليك أوجدك من عدم، نعم، وثم أمدك بالنعم، هذه كل عيشة، فأنت تخاف وتخشى، وخصوصا تخشى قطع الصلة بينك وبينه. شنو ربهم بالغيب تخاف نعمه يطردك، وعمره لا عرف، وعمره لا شفه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إيش الفتنة؟ هو قطع الصلة بك والعياذ بالله، يرفضك، يطردك. صبر، كان يهديك، كان يوفقك، كان يمدك، كان يحميك، كان نعماس كذا، خلاص هذا أعظم. ولذلك قال، يقول بعض السلف الصالح يقول نعماس: ما كينش اللي قطع أكباد العارفين إلا الخوف على الخاسبة. وبعضهم يقول الخوف على السابقة، يخاف السابقة فين هو مسجل، واش في قائمة السعادة ولا في قائمة الأشقياء. الله ما كلمنا أن نبحث، ولكن جد واجتهد لعل الله سبحانه وتعالى يغير. كيف يغير؟ يغير قضاءه وقدره. نعم، يغير قضاءه وقدره بسلوكك الطيب، بتعلقك بالله، بتضرعك إليه. إيش نقوله في الدعاء؟ اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر وقنا شر ما قضيت. بدعائك هذا يقيك الله شر ما قضى. نعم أولي. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إياه. إذن يا إخوان نعم. ويقول الخرشي الرحمن الغيب وجاء الخرية هذه وجاء بقلب منيب. إذا بغيت تكون نعم مبشر من قبل الملائكة نعم تتزن عليهم كالملائكة وتقول لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ستطبق هذه الآخرة أيضا. إيش هي؟ وجاء بقلب منيب، قلب صافي، قلب مشرق، قلب منور، قلب ما فيه أبدا لا شبهات ولا شهوات، لا ما يضر العقيدة ولا ما يضر الأعمال الصالحة. سبيكة ذهبية، ما عنده ميل للسوى، ما عنده إلا مولاه، يعمل له ويرجوه، يعيش به وله ومعه. وجاء بقلب منيب للدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل بقلب سليم. إيش الآية؟ وجاء بقلب سليم. إيش سليم؟ سليم من العقائد الفاسدة، سليم من الحقد والحسد للمؤمن، سليم من عماس من البدع والضلالات، سليم من بغض الله وبغض كتابه وبغض رسوله وبغض صحابته، سليم من هذا كله. ما في إلا حب الله، ما في إلا تعظيم الله، ما في إلا الاعتماد على الله والتوكل على الله والخشية لله. هذا خلاص. فإذا كنت يا أخي هكذا باختصار كنت أهلا لبشارة الملائكة من تتزلزل عليهم الملائكة قائلين لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم يقول لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم، نحن الذين كنا نتولوا شؤونكم في الدنيا وقد قلنا الحديث، وثم في الآخرة نقولنا يصحبك نعمس عند الموت وفي البرزخ وعند البعث والنشور وفي ساحة المحكمة وعند العرض وعند الميزان وعند الصراط حتى تستقر إن شاء الله. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة حتى تستقر في الجنة. نعم. ثم يقول ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ما تشتهيه نفسك من مأكولات ومشروبات ومنكوحات ومسكونات ومركوبات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مفهوم هذا ولا لا؟ نعم. ألا تخافوا ولا ملائكة ألا تخافوا وأبشروا بالجنة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون. قولوا للطلب موجود. إذن إخواني كل هذا من بشارة الملائكة، والملائكة كما نقول دائما يا إخوان الملائكة هذا عالم، الملائكة عبارة عن مخلوقات ربانية لا تعرف إلا عبادة الله، ليسوا بذكور ولا إناث ولا أنهم ينامون ولا يتناسلون ولا يأكلون ولا يشربون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم انظروا يا إخوان الله لا يحابي، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، يهدد الملائكة. هذا كأنه شيء مستحيل في الحقيقة، ولكن ليعلمنا على أن هذا العنصر الراقي ومع ذلك التوحيد التوحيد التوحيد، الزموا التوحيد وتعلموا التوحيد وعرفوا التوحيد، راه الله الملائكة المقربون ومع ذلك وما يتوقع منهم الشرك أبدا لأنهم معصومون، ومع ذلك الله يقول ومن يقل منهم من يتوقع ومن يقل منهم أني إله من دونه فذلك نزيه جهنم. إذن عقيدنا الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأنبياء والمرسلون الأنبياء والمرسلون ومع ذلك نعم الله يقول ولو أشركوا، لما حكى قصص الأنبياء قال ولو أشركوا وش يتوقع من الأنبياء شركوا بالله؟ أبدا. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله لئن أشركت والله لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. إذن إخواني الكرام أول ما ينبغي أن نتعلمه التوحيد. التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، كما ألف بعض العلماء كتابا اسمه التوحيد أولا العقيدة أولا يا دعاة الإسلام، والآخر كتاب آخر يقول التوحيد أولا لو كانوا يعلمون. إذن أول دعوة نقدمها هي نعرف الناس بالله ونربطهم بالله عز وجل. ولذلك دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة كلها كانت دعوة واحدة، وهو تعريف الناس بالله. لأن الناس إذا عرفوا الله الشريعة ما نزلت حتى تكونت إيش الأرضية، وجدت الأرضية التي تتلقى تشريعات الله. الناس الذين عرفوا الله وارتبطوا به، نعم، ثم جاءت الصلاة والزكاة والصيام والحج، توجدت الأرضية. فالرسول 13 سنة كلها فين؟ في توحيدي، في تثبيت التوحيد بجميع أقسامه في قلوب الناس في مكة. فكذلك يا أخي أول ما ينبغي أن نعرفه وأول ما ينبغي أن نتعلمه هو التوحيد. يا إخوان جزاكم الله خيرا. قلنا الملائكة، الملائكة شوف الملائكة إخوان الكرام، من أنكرهم فهو كافر بالله بنص كتاب الله عز وجل. يقول سبحانه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن لي إنكر ملائكة فهو كافر، ما في شيء. هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بالمادة، نعم، هؤلاء نخاف عليهم، نعم، من عذاب الله عز وجل، ونخاف عليهم الكفر. الملائكة في الحقيقة ما عندنا شيء عنهم، إلا أن الذي هو مذكور عندنا هو أنهم خلقوا قبل آدم، مخلوقون قبل آدم بسنين، كما قال تعالى قال ربك الملائكة إني. الله يستشير الملائكة ويعلمنا أننا لا يجوز أن نقدم على شيء حتى نستشير. وكان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا أكثر استشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقل رسول الله كان لو جمعت الأمة كلها عقولها كلها في وضعها في كفة وعقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة لرجح عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ومؤيد بوحي السماء، ومع ذلك ليعلمنا ويرسم لنا الطريق فيقول له وشاورهم في الأمر حتى سميت سورة، سورة تسمى بسورة الشورى وشاورهم في الأمر. ما كان رجل، نعم، ما كان، نعم، النبي أكثر استشارة من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوان الملائكة في الحقيقة، نعم، نعم، خلقوا قبل آدم كما قلنا، والله أخبرنا أنهم خلقوا من نور، وكما خلق الجن من نار، وخلق آدم من مما ذكر لكم مما قال من تراب سبحانه وتعالى. الملائكة هؤلاء عندهم قوة تشكل، بحيث الملك يمكن يتصور في صورة الرجل يجلس معنا ولا نعرفه ولا يعرفنا، ربما سبحان الله قد يعرفنا ولكن نحن لا نعرفه، وهو جالس معنا وهو ملك. كان يأتي للسيدة مريم كما قال الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها وكان سقيما، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، بشرا في غاية من الجمال والكمال. وكان جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جالسون، أتى في صورة رجل ما يعرفونه، ما الإسلام، أخذ يسأله ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، ما الساعة، ما علامته إلى آخره. وفي النهاية إيش قال؟ هذا جبريل، بالله تنصرف، هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم عن طريق السؤال. فنحن إذا كنا حاضرين سبحان الله ورأينا بعض الناس لا يعرفون كيف يسألون ولا يعرفون الأحكام الشرعية، ما يعرفوا يسألوا ما يعرفوا الأحكام الشرعية. يأتي واحد رجل طيب ورجل فاهم ويعرف أحوالهم ويريد تعليمهم، يقدم سؤال من الفاقين العالم، يعني ما حكم كذا وما حكم كذا، ما غرضه، هو يعرف، هو يعرف، ولكنه يريد أن يعلم، أن يعلم. رحم الله بعض الدعاة الطيبين، بعض شيخنا كان ناماس ميجي يلقي الدرس كيكلف واحد جوج ثلاثة، يقول أنت سألني على كذا وأنت سألني على كذا، شاب بعض الأمور. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى هكذا السنة، إذا رأى واحد يرتكب بعض المخالفات ما يقول يا فلان أنت ترتكب وترتكب وتفعل وتفعل، لا، ليس من أداب الدعوة أبدا، بل يأتي عن طريق السؤال. فكان عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام، هو عارف من، ولكن يقول ما بال أقوام هكذا يعميه، وحتى لا يكون سببا في تمرده وطغيانه، يقول إذا وجهته وقلت أنت تفعل كذا وكذا ربما يتمرد ويقول إيه الخلاف تسبحون ذلك مثلا، سبحان الله. فكان من الحكمة أن جبريل جاء يعلمنا دينا حتى كيف نسأل وكيف نعلم، حتى هذه أيضا من التعليم، من تعليم جبريل. نعم، إذن الملائكة عندهم قوة تشكل، فيتصورون في شكل صور شريفة، خلي الشياطين يتصورون في صور، في صور دنيئة والعياذ، في صورة كلب، في صورة قط، في صورة خنزير، في صورة كذا. أما الملائكة فيتصورون في صورة، في صور شريفة، نعم، في صورة عالم، في صورة فاضل كذا. لهذا جاء جبريل بهندام طيب، يعني الشعر أسود وثياب أبيض وما شاء الله كذا، حتى أنا ما عرفه الناس. نعم، قلنا يا إخوان، وسبحان الله الملائكة يخبر القرآن أنهم عندهم أجنحة كتيروا، وأجنحة هذه مختلفة. قال صف الله عز وجل الذي خلقه، يقول كالملك اللي عنده جد جنحي، وكالملك اللي عنده أربعة جنحي، وكالملك اللي عنده ثلاثة، كالملك اللي عنده ستة سبعة، إلى أن تصل إلى أعلاهم. هو جبريل كان عنده 600 جناح، 600 جناح، هذا جبريل وهو رئيس الملائكة، أفضل الملائكة. نعم، والملائكة في الحقيقة يا إخوان عندهم وظائف عبادية، وظائف كلفهم الله بها عبادة يؤدونها، كل مكلف بالجبال، جاءني ملك الجبال في البخاري، فخيرني إن شئت أطبقت على أهل مكة الأسودين، يعني الجبلين، يعني هكذا. فقلت لا، المقصود يقول كل ملك، ملك الأمطار، ملك السحاب، ملك إيش، ملك، ملك الموت، وعنده جنود، يقول يتوفاكم ملك الموت، توفته رسولنا، هو رئيس وعنده جنود، عند ملائكة الأرحام مكلفين بالنفخ في الأرحام والعناية بهم إلى أن يصل إلى، إلى أن ينفخ فيه الروح. ملائكة، ملائكة نعماس مكلفون بالعرش، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، محفوفون بالعرش. نعم، ملائكة، العالم السماوات كل ملائكة. قل سيدنا رسول الله أطت السماء وحق لها السائد، أنا كان سمعت ثقل، يعني السقف قبل في البادية كان السقف، إذا طلعش السقل في ظهره كذبرني عن الصوت، الثقل في الظهر ديال سميتو ديال السقف. كيقول سيدنا عليه الصلاة والسلام، كيقول أنا كنسمع الصوت ديال ثقال السماوات من ملائكة، ما من موضع قدم، ما موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو راكع. عباد مكرمون، نعم، لا يحصون، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وسبحانه. أخبرنا لما يقبض روح المؤمن، نعم، تأتي الملائكة وتحفه، ملائكة كرام، ثم تذهب به إلى سماء الدنيا وتطرق الباب، والسماء أبواب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما عرج به، نعم، استأذن الملك جبريل، استأذن فأذن له ففتح له السماء الأولى والثانية والثالثة وهكذا. المؤمن أيضا عندما يصعد بأرواحه يفتح له السماء الدنيا والسماء الثانية والثالثة والرابعة حتى يصل إلى رب العزة، فيقول نعم أرجعوا إلى الأرض، فإني منه خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم سارة أخرى، كما ورد في الحديث الصحيح. إذن يا إخوان الملائكة كثر، سبحان الله، الملائكة كثير. وأساطين الملائكة أربعة أو ثلاثة، من هم؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل، وكل واحد مكلف بالأرواح بالخير والبركة. أما جبريل فهو مكلف بوحي السماء الذي به يحيي الله القلوب والنفوس، وميكائيل مكلف بقطر السماء الذي به يحيي الله الأرض والنبات والحيوانات وحتى الإنسان. ها احنا متوقفين على المطار، ولكن المطار وشك في الصلاة فقط، حقيقة الصلاة مشروعة، ولكن باقي ثاني ايش هو؟ تغيير المنكرات والرجوع إلى الله والاستغفار لله والتوبة إلى الله. ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم. احنا باقي من الاستقامة، وكان هدروا في الاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. مفاتح إيش الأمطار؟ إيش هي؟ هي الاستقامة. ولو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وينزل لكم من السماء رزقا. وينزل لكم من السماء، ما مفتاحه الاستقامة على طريق الله. أخطأنا الطريق، نعم أخطأنا الطريق، ما شاء الله. إذن يا إخوان جزاكم الله عن أحسن الجزاء، إسرافيل هو نعم موكل، قلنا جبريل بيش موكل بالوحي اللي هو حياة القلوب والنفوس. إذا بغينا نحيا حياة طيبة، إذا بغينا نعماس نكونوا ربانيين، نكونوا ملائكيين، نكونوا قرآنيين، إيش خصنا نعمله؟ استقيم على طريق الله عز وجل. ثم يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، نعم يقول جبريل نعماس مكلف بوحي السماء الذي به يحيي الله القلوب والنفوس، وإسرافيل وميكائيل مكلف بقطر السماء التي يحيي الله الأرض بعد موتها، وميكائيل مكلف بالنفخ في الصور الذي إسرافيل مكلف بالنفخ في الصور الذي بنفخته يحيي الله الموتى، فكل واحد تصدر منه حياة. ولذلك كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، نعم اهدني المخطوف ففيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، أو كما في الدعاء الشريف. نعم. ثم بعد هذا كان ملائكة اللي مكلم بينا، نعم كل واحد إلا وعنده جنود تحميه، تحفظه وتسجل عليه أعماله، عندك شريط حياتك كل نعمسي يصورونه، حتى عقائدك وحتى نياتك وخلجات ذهنك تصور وتسجل. نعم كما قال سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين، ما ينسون أبدا، كرام زكين عند الله ما يكذب عليك أبدا، كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، ولا يفارقونك إلا في مكانين، عند الجماع وعند الكنوف، دخول الكنوف. ولكن سبحان الله واتصال لا سلكي، جميع اللي تعمل نعماس مخالفات ولا أو سلبيات وكذا إلا وعندهم اتصال يسجلون، ما تغيب أبدا. ولو كان هناك جدار وهناك صور حديدي لا بد عندهم اتصال، حملك الموت وش يحول دونه شيء، ولو أدخل سياش مكان محصن بالحديد يدخلوا لم يدخلوا؟ يدخل. الله أكبر الله أكبر. الذي واتسع. يقول الأخ الكريم عليكم السلام ورحمة الله: نظرا لشدة الغلاء وقلتها وإيش في وقلة الكراء في قلة كراء البيوت، هل السكن الذي يسمونه السكن الاقتصادي حلال أم حرام؟ وغرق كل مش حلال وحرام. ولكن أبشركم إن شاء الله، أنا سمعت بأن البنك الإسلامي سوف يفتح. أقول إذا كان بينك وبين الشركة هذا لا بأس، ما يدخلش الطرف الثالث. لكن إذا دخل الطرف الثالث وأقرضك نعماس ويعني أعطى للشركة الحظ الذي ينبغي أن يعطى نعماس وإن تبقى تخلص البنك فهذه مشكلة، هذه مصيبة. هو الربا القرآني الذي حرمه الله في القرآن. لكن إذا كنت مع الشركة فقط بينك وبين الشركة كتخلص الشركة والأمور بخير، ولكن هذه ما لا تكاد توجد أظن، والله أعلم. الناس البيع والشراء هم اللي كيعرفوا هادشي. المقصود إذا كان الطرف الثالث فحرام، وإذا كان بينك وبين الشركة فعلا. ثم يقول الأخ الكريم عليكم السلام ورحمة الله، يقول: دار بيني وبين زميل لي في العمل حديث حول الماء ودوره في جسم الإنسان، فقال لي إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا طاهر والماء أطهر مني. هذا حديث باطل باطل باطل، لا أساس له من الصحة. ثم حديث يقول أيضا، يقول: هل يجوز لخطيب الجمعة أن يعلم الناس الوضوء بالحركات وهو فوق المنبر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم الصلاة فوق المنبر، اركع نعماز قرأ الفاتحة وقرأ السورة وقرأ الفاتحة والسورة وركع في ظهر المنبر يوم الجمعة، ظهر المنبر ركع نعم ونزل عن المنبر وسجد، هكذا عليه الصلاة والسلام تعليم. ومعاوية رضي الله عنه يقول كان يخطب، كان يخطب أو الحجاج لعل، لا الحجاج، الحجاج عفوا، يقول كان يخطب وانسقط عليه الوضوء، ولما انسقط عليه الوضوء قال له: في الحقيقة نحن نتكلم في أمور بعيدة عن الواقع، أنتم ينبغي أن تتعلموا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العبد: يا فلان أتي بالوضوء، جيب واحد البانيو باش نعلمهم الوضوء على المنبر، وأخذ يتوضأ. الناس اللي ذكيين قالوا هذا انسقط على الوضوء طريقة باش يعلمنا ويتوضأ. وفعلا كذا كان علمهم الوضوء على منبر الجمعة، كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحسن، هذا شيء جيد، العامة قد يعرفون الوضوء. هنا المهم يقول أيضا: هل يمكن للمغتسل من الجنابة أن لا يتوضأ؟ يعني هل الاغتسال من الجنابة يجوز بعد الصلاة أم واجب على المغتسل من الجنابة؟ الوضوء يقول العلماء لا يجب، لأن الغسل من الجنابة يقوم مقام الوضوء إذا كان فيه المضمضة والاستنشاق وإلى آخره، لأن احنا في الجنابة ايش كنعملوا؟ شو السنة في الجنابة؟ أن نسبق ايش؟ الوضوء الصغير، هذاك ماشي الوضوء، هذاك الغسل، وإنما قدمت هذه الأعضاء لشرفها لتشريفها كان يقدمها عليه الصلاة والسلام. وإلا إذا اغتص في في البحر من نية الغسل الجنابة وخرج اغتص وما يخرج قول الله أكبر الله أكبر صلاة صافي في الثانية وخرج نعمز في قيم الصلاة بشرط المدمضة. بعض العلماء يقول أصل المدمضة لو استنشق ليس بواجب، لا لا لا بد. طيب يا أخي الكريم، يقول الأخ أيضا، يقول بعض الناس عليكم السلام ورحمة الله يجتمعون في المنازل لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام يجتمعون على الله، يقول هكذا يجتمعون على الله أيوه، يظنون هذا الاجتماع محطة إيمانية فيها ذكر وتلاوة القرآن واستغفار وطاعة، لأننا نعيش في زمن الفتنة ويطلق على هذا الاجتماع بالرباط، فما حكم ذلك وما حكم هذا الرباط؟ الرباط في اللغة العربية وفي المصطلح التشريعي هو المرابطة على الثغور حماية للدولة الإسلامية. كان من قبل العلماء وطلبة العلم والشرفاء والناس الأفاضل والعباد يحمون على الشواطئ، مثلا إذا كان شواطئ يحمون دولة الإسلام، والواحد كل واحد يقيم تقريبا شهرين ثلاثة أشهر بعد ربما السنة كاملة، سنة كاملة يعني يحمون حماية، هذه يسمى الرباط. فالإنسان بنومه وأكله وشربه حتى تروثه وبوله كل يكسب في حسناته، كما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالرباط، يعني مرابط في، ويسمى الرباط، يسمى الرباط. كانت هذه الشواطئ كلها المرابطين سموا مرابطين، دول المرابطية كلها كانوا يحمون هذه الشواطئ من الأعداء، من هجوم العدو. نعم، هذا هو الرباط في المصطلح الشرعي. لكن يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الحسن الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هذا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حكم هذه الأعمال حكم الرباط الموجود، كما أن الرباط ورد فيه ما ورد من الفضل والخير والبركة بالنسبة للمؤمن، وأنه يستجب دخول الجنة. هذه الأعمال تقوم مقام الرباط، وعينها الرسول صلى الله عليه وسلم فيش. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أيام ذي البرد ومجبرش بالسخ الموت والضيف. إسباغ يعني والإسباغ يعني أتيت بالوضوء الكامل، ما هو هذاك اللي كي معي كيعمل غيه دوي غيحة الموي ويفر، شي واحد شي طالب صباح من الجنابة مسكين والبرد ومجبر ما يدير اش كذا، يمشي يصحى الماء ما كاينش، قال ماشي يغسل شي يقول اي من البرد يبدا يعمل كيرش الماء ويهرب له بحال قرطان. لا، يقول الرسول عليه إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أيام البرد ومع ذلك تأتي بوضوء كامل تام، هذا إسباغ الوضوء على المكاره. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: كثرة الخطا المساجد، رغم بعد الدار وأنت سقط المساجد، الظهر العصر المغرب العشاء، كل خطوة خطوة إلا وعندك من الله ثواب عظيم. وثم انتظار الصلاة بعد الصلاة، صليت المغرب تنتظر، هذا هو الرباط بالصح سمها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أعمال أخرى فلا تسمى رباطا، حتى يسميها التشريع الإسلامي، الشريعة الإسلامية تسميها رباطا. أما يعني بمصطلحاتنا نحن وبتقول إسلامنا هذا لا يجوز أبدا. ثم يقول الأخ الكريم، يقول نعماس عليكم السلام الله: ما جزاء من تجسس في هاتف رجل ملتزم بدون إذنه ثم بدأ يعيره بأنه وجد فيه كذا وكذا وقالها للجميع فضحه بأنه رأى ما رأى في الهاتف؟ هذا رجل يقول بأن الله هو الذي أراد أن يريه ما في هذا الهاتف رغم أنه رأى بعض التصاوير لسلك إلى آخره وتاب إلى الله عز وجل. يا أخي، التجسس حرام، الله يقول ولا تجسسوا. ويقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي رواه أبو داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، يقول: يا معشرة، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. يا معشرة، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في قعر بيته. تجسس له، تجسس المجرم، تجسس على أخيك المسلم، ما تستحيل، ما تؤمن بالله، ربنا يفضحه، وإذا ما فضحك هنا يفضحك هناك، نسأل الله السلامة والعافية. والشريط موجود في رواية، يقول عن عبد الله بن عمر قال: يا معشر، من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخي المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، في جوف رحله. طيب يا أخي الكريم، هنا سؤال، ربما سؤال أخير، يقول: هل في الحول زكاة كل عام؟ أقول الحولي للمرأة إذا ما إذا عند الخير تزكي، لأن الله أنعم عليها بالحولي، وهذه المسكينة محرومة من الحولي، حرمت من الحولي، ما تحرمش من صدقاتك من زكاتك. ويبقى واحد النوع ديال الحب وواحد النوع ديال الوصال بين الفقيرة والغنية. نعم، إذا ما عندك ما عنده شيء ولو عام واحد اللي ما عنده، ولا يجب عليها بيعه وإعطاه في سبيل الله، هذا لا يجب. سؤال آخر يقول: أنا أحس أن والدي يحب أخي الأصغر، الأصغر مني أكثر مني، فماذا أفعل؟ اللي كيف على هذا الولد الصغير حتى أحبه أبوه، ربما كيقبل راس باباه، كيقبل له يده، إذا شافه مشي السخر عم يولو يقول أنا هنا وانت كتسخر الوالدين، فهمتي؟ إذا شافه ماشي يجيب عام بوطة من البقال يقول له أعوذ بالله أنا هنا وانت، هذا يدخل القلب ولا لا؟ بلا مفتاح بلا إل قد يدخل، وعمل انت مسبح له إذا غالي يصبح يحبك كذا ولا لا؟ وبالإحسان يملك الإنسان، بالإحسان يملك الإنسان كما يقول مثل العرب. ثم يقول أيضا: أنا مقبل على الزواج، فبماذا تنصحني؟ أنا أنصحك يا أخي الكريم بالعرس المسلم، العرس اللي هو نعماس عرس الصحابة رضوان الله عليهم، والعرس عرس المؤمنين، لأن الاستقامة تظهر في قلنا في أقوال الإنسان وفي أعماله وفي أسراحه وأفراحه. نعم، صف الفراح كنشوفو التقوى، وكنشوفو في العينين ديالك غير شي ماشي في الطريق وشي واحد كيشوف فيه شي ويل جايزه، فهمتي ولا؟ بهذا هذا هذا هذا اللي لابسين هذا السراول، هذا السراول ايش كيقول هذا السراول مكحطين، هذا المكحط، فهمتي ولا؟ كتشوف اخر يشوف هنا كتعرفوا على ان هذا هو الولد. كاين من واحد نعم سيتي ماشي معه كتشوفو هذا، كتشوفو غض الطرف ايش هذا؟ هذا يستقيم، يستقيم على طريق الله بايش؟ بعينه، يستقيم بعينه ويستقيم على مس بلسانه ويستقيم بأذنه وهكذا. ترى هيدا كاع اللي خصنا الاستقامه في هذا العرس، ما نطبقوش شي حاجه نعماش بعد العدد والاعراف اللي جرات، ها عيسى وها في جلالة ها احمد شاه، هذا يقول شي واحد يكون احمد شاه يعاود يقوم علينا، فهمتي ولا لا؟ يعني مصيبه. اما الشطيح والرديح وكذا وداك واش كاين شي دور خاص ديال اش كيسميهم القاع، كاين القاع، هذه مصيبه. القاع وشنو كيجري في ديك القاعه؟ الخمر والشطيح والرديح والسقط والويلات، هذه مصيبه. هذا تقوى الله عز وجل، هذا عرس مسلم، هذا بمجرد ما يلتقوا يطلقوا صافي، واللي هرسوا الرز بعضهم اي صافي. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.